صغيرة الشيخ، هل هناك آيات وسور لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمة من ذلك، وما هو التفسير الذي يجمع أكبر عدد ممكن من التفاسير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلينا ويحفظ ويروى. قد يكون هناك تفاسير لم تبلغنا، لم ترد إلينا. وعلى كل حال الرسول ما وضع تفسير للقرآن عام، وإنما فسر بعض الآيات أو بعض المجملات أو بعض الأشياء، ولم يضع تفسيرا عاما للقرآن كله من أوله إلى آخره، وإنما نص على تفسير آيات وعلم أصحابه تفسير آيات وغووها لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم الكتب أو يعني أحفل الكتب بالتفسير بالأثر كما ذكرت لكم تفسير الإمام بن جرير القرطبي، هذا مصدر التفاسير لأنه تفسير عظيم جامع، وهو يسمى إمام المفسرين، وكل من جاء بعده من المفسرين فإنهم عيال عليه رحمه الله. وهناك تفاسير أفردت لتفسير بالماثور مثل الدر المنثور للإمام السيوطي في تفسير القرآن بالماثور، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه يعنى بتفسير، ذكر هذا في مقدمة كتابه تفسير القرآن العظيم، ذكر إن تفسير القرآن على هذه الأوجه التي ذكرتها لكم في أول تفسير ابن كثير، وهو يعنى بتفسير القرآن بالسنة. ما دام يجد تفسيرا للقرآن بالسنة الصحيحة فإنه لا يعدل عنه، وإن ذكر تفسيرا غيره فإنما هو من باب الجمع، جمع ما قيل في الآية. نعم.